بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا من سمى السبع الطباق من العلا ودنا وسلم ربه وتشرفا، انت الذي وطئ البساط من عليه وبخلعه في الطور موسى كلفا. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كليما، ذو رؤورة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يا لي من قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا، ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله اويا. ان كنت لم تنعم بظل عبوته فالله اثر ان يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق سبي حليمه تابى الرضاعه سوى نصيبك راضيا، تعطيك سبي اليمن تقبل شاكرا، تعطيك سبي اخيك ترفض ابيا. عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العدالة او يعود تراضيا. الجود طبعك والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا. تسقي العطاش، تسقي العطاش اذا دعيت باسبوع فيفور من كفيك الماء شهدا صافيا. اتكون زملم بعض فقرك ام لها فرع يمر خلال كفك قافيا. صلاة وسلاما عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يحييكم في هذه الليله القرانيه المباركه، وقد اقامت الاسره الكريمه والعائله الكريمه هذه الليله القرانيه تكريما للراحل الكريم الذي انتقل الى جوار روحه في هذه الايام الطيبه المباركه، فهو الان في الجنه يسعد بالجلوس على شواطئ الانهار في ظل الاشجار وقطف الثمار وسماع الاوتار وشفاعة النبي المختار والانس برؤية واحد هو العزيز الغفار. نتابع الاستماع الى معجزة الهاد البشير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا علم من اعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي،

نحن نقص عليك نبأهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية ما آمنوا بربهم وزدناهم هدى ثم بعثناهم لنعلم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا وربطنا على قلوبهم وربطنا والأرض لن لن ندعو من Thank you. وتحسبهم أيقاظا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو كذلك بعد وكذلك أخذنا عليهم ليعلموا يعلمون أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به فقالوا فقالوا بنوا عليهم بنيانا سيقولون ثلاثة ويقولون خمسة سادسون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم قل ربي أعلم بعزتي سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ولا تستهزئ سيقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ما يعلمون فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم ولا تستفتي فيهم ولا تستفتي فيهم ولا تستفتي فيهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم ولا تستفتي فيهم ولا تستفتي فيهم ولا تستفتي فيهم Yeah. الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضعت عبر الزمان وجدتها لا تغرب، ما البدر في عليائه ما أنجم زهرا، ما نور بدا في الكوكب، ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هكذا فتنا هكذا الإيمان والإسلام، سمت الأرواح إلى أعلى السماء إلى أعلى الجنان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. استمعت من فم طاهر إلى قلوب مؤمنة عامرة بالإيمان مؤمنة بقرآن الله وحق قدره. استمعت من فضيلة القارئ الدكتور محمود علي الحسن القارئ بطرد الإذاعة والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بجهن باي مركز الزفا زين بمحافظة الشرقية، ذكرناها لكم على احد مكبرات الصوت الحديثة الكبرى ادارة بعد تسليم المهم المقيم بكف زريل ملك الزيار بني الهندسة الكهربائية الكبرى بأفضل محطات الديزل الكهربائية ادارة الحاجة عبد الهادي ساعد بنوف طويل كبرى قصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى ادارة الحاج عبد الفرج بكفر الحاج احسن الخدمة الفندقية المتميزة ادارة الحاج ماهر فرج بكفر الحاج احسن اسرة الراحل الكريم يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء من جميع القيادات الشعبية والتنفيذية والسادة اعضاء مجلسي الشعب والشورى وجميع عمد البلاد ومشاهيرها وجميع الوجهاء والعظماء وكل من اتى الى هنا لتأدية واجب العزاء سائلين المولى عز وجل الا يريكم مكروها في عزيز